واقف على النص يوم مستني ولقيتها جايه عماله تتدلع تتقصع ويغمى عليا واقف على النص يوم مستني ولقيتها جايه عماله تتقصع تتدلع ويغمى عليا عماله تتدلع تتقصع ويغمى عليا واقف على النص يوم مستني ولقيتها جايه عماله تتدلع تتقصع ويغمى عليا واقف على النص يوم مستني ولقيتها جايه عماله تتقصع تتدلع ويغمى عليا كفايه لبس ايه ضيق عشان ركبنا بقت زيها.